إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي سورة الأنعام قال ربنا جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين يستحقون الأمن يوم القيامة هم الذين آمنوا بالله وحده إيمانا صحيحا صادقا، ولم يخلطوا إيمانهم بشرك في ربوبيته أو إلهيته. أولئك الذين هم رفيع المكانة عند ربهم، لهم الأمن يوم القيامة من مخاوف عذاب النار، بتسليم الله لهم وحفظهم ورعايتهم والعفو عن ذنوبهم وزحزحتهم عن النار وإدخالهم الجنة، وأولئك هم مهتدون إلى سبيل الرشاد. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. وتلك الحجة التي احتج بها إبراهيم على قومه، واستدل على حدوث الكواكب بالأفول والغياب، هي حجتنا التي وفقناه إليها حتى انقطعت حجته. نرفع بحكمنا المبني على علمنا الشامل من نشاء من عبادنا مراتب في الدنيا وفي الآخرة، إن ربك حكيم في جميع أفعاله، عليم بجميع أحوال خلقه. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. ووهبنا لإبراهيم إسحاق بن الصلب، ويعقوب بن إسحاق ولد ولده. هدينا كل واحد من هؤلاء الثلاثة إلى سبيل الرشاد. ومن قبل إبراهيم أرشدنا نوحا ووفقناه للحق والصواب، ومننا عليه بالهداية، وكذلك وفقنا للحق من ذرية إبراهيم داود وابنه سليمان وأيوب ويوسف بن يعقوب وموسى وهارون. ومثل ذلك الجزاء الذي مننا به على هؤلاء المذكورين من الرسل، نجزي سائر المحسنين على إحسانهم. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وكذلك هدينا زكريا ويحيى بن زكريا وعيسى بن مريم وإلياس، كل من ذكرنا وسمينا من الصالحين هم كاملون في الصلاح. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين وهدينا كذلك إسماعيل ابن إبراهيم واليسع ويونس ولوطا وكل هؤلاء الرسل فضلنا على عالمي زمانه إذ وجدناهم مستحقين لهذا التفضيل ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ومن بعض آباء الذين سميناهم من الرسل ومن بعض ذرياتهم ومن بعض إخوانهم كانوا محسنين وكانوا من الصالحين واخترناهم واصطفيناهم للنبوة وأرشدناهم إلى دين الحق بما أنزلنا عليهم من شرائع وأحكام وكلفناهم أن يبلغوها لأممهم وأقوامهم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ذلك الهدى العظيم الذي اشتملت عليه الرسالات التي أنزلناها على رسلنا هو هدى الله يهدي به الله من يشاء من عباده إذ يصطفيهم فيجعلهم رسلا يتلقون عنه هداه ويبلغونه إلى أممهم ولو أشرك هؤلاء المصطفون بالنبوة الذين سميناهم لبطل وذهب عنهم ما كانوا يعملون من الطاعات ولسلبهم الله ما فضلهم به ولعاقبهم على شركهم لكنهم ما أشركوا بل كانوا جميعا مؤهلين لما اجتبيناهم له أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الرسل رفيع المكانة الذين سميناهم أعطيناهم الكتب التي أنزلناها عليهم وآتيناهم العلم والفهم والإصابة في القول والعمل وشرفناهم بالنبوة فإن يكفر برسالتك يا رسول الله كبراء قومك في مكة الذين ترغب في أن يحملوا رسالتك ويكونوا وكلاءك في تبليغها للناس فقد وكلنا عنك بتبليغها للناس قوما ليسوا بها بكافرين بل هم مؤمنون مسلمون دعاة إلى الله وهم الذين آمنوا وأسلموا من أصحاب رسول الله والذين علم أنهم سيؤمنون ويسلمون ويقومون بتبليغ رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس أجمعين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين أولئك النبيون الذين تقدم ذكرهم والذين لم نذكر بالتفصيل أسماءهم بل أجملناهم بعبارة ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم هم المخصوصون بالهداية فاتبع يا رسول الله هداهم واسلك سبيلهم. قل يا رسول الله للمشركين: لا أطلب منكم على تبليغ الرسالة وعلى ما أقوم به من أجل سعادتكم ونجاتكم عوضا من الدنيا، ما القرآن الذي جئتكم به من عند ربكم إلا تذكير لجميع العالمين من الجن والإنس، وليس لكم وحدكم، فإن آمنتم وأسلمتم فهو لخيركم، وإن كفرتم فقد أعتد ربكم لكم عذابا أليما في الجحيم يوم الدين. ومن فوائد الآيات الكريمة من فضائل التوحيد أنه يضمن الأمن للعبد، خاصة في الآخرة حين يفزع الناس. تقرر الآيات أن جميع من سبق من الأنبياء إنما بلغوا دعوتهم بتوفيق الله تعالى لهم لا بقدرتهم. الأنبياء يشتركون جميعا في الدعوة إلى توحيد الله تعالى مع اختلاف تشريعاتهم في العبادة، والاقتداء بالأنبياء سنة محمودة وخاصة في أصول التوحيد. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وما عظم كبراء مشركي مكة الله حق عظمته، ولا عرفوه حق معرفته عندما قالوا مرددين مقولة أحبار اليهود: ما أنزل الله على بشر من شيء، فاتهموه سبحانه بالعجز عن إنزال الكتب الربانية، واستهانوا بعقاب الله على تكذيب رسله فيما يبلغون عن ربه، وهم مؤيدون منه بالمعجزات الباهرات. ولو أنهم قدروا الله حق قدره لعلموا أنه قدير تام القدرة، ولعلموا أنه يعاقب من كذب رسله الصادقين بالخلود في عذاب النار يوم الدين. قل يا رسول الله لهؤلاء اليهود الذين أوحوا إلى كفار قريش هذه المقولة الافترائية: من أنزل التوراة على موسى نورا للناس من ظلمة الضلالة وهاديا إلى الحق وطريق السعادة، تجعلون كتاب التوراة أوراقا مكتوبة مفرقة لتتمكنوا من إبداء ما تريدون إبداءه منها وإخفاء الكثير منها بحسب أهوائكم لئلا تكون حجة عليكم. وإنكم يا معشر اليهود علمتم في هذا القرآن الذي تجحدونه ولا تؤمنون به ما لم تعلموا قبل إنزاله أنتم ولا آباؤكم من قبلكم. قل يا رسول الله: الله تعالى الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ثم دعهم فيما هم فيه من باطلهم وكفرهم يضيعون أعمارهم وطاقاتهم في أعمال باطلة لا خير فيها، كمن يخوض في الماء فيعكره بالطين الراسب في القاع فيفسد صفاء الماء، فهم في خوضهم على غير هدى، فلا يعملون أعمالا لها نتائج نافعة بل نتائجها ضارة لهم، ثم يلاقون مصيرهم عذابا في جهنم خالدين فيها. وفي هذه الآية متمسك وليس بمتمسك في الحقيقة للخرافيين الذين يجتهدون في الذكر بالاسم المفرد الله، ثم إنهم يحرفونه أحيانا حتى يقتصرون من لفظ الجلالة على الهاء أو يأتون بالضمير ثم يرددون ذلك مرارا وتكرارا، فإذا قيل لهم من أين قالوا قال الله جل وعلا قل الله، مع أن هذا جواب السؤال، لأن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يسأل اليهود قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. فهذا هو السؤال، الجواب قل الله، أي قل الله أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس إلى آخر الآية. لتقريب ذلك، إذا طرق الباب أحد فأنت تقول من بالباب، فيقول زيد، أي زيد بالباب، فها هنا محذوف، وهذا المحذوف المقدر معلوم، لذلك جاز حذفه على هذا النحو البلاغي البديع. فكذلك هنا سؤال، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس إلى آخر السؤال، الجواب قل الله، أي قل الله أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس إلى آخر الجواب. فهم يتمسكون لجهلهم بقول ربنا تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في الجواب عن السؤال الذي أمره أن يسأل اليهود إياه قل الله، ويقولون أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نقول الله الله، وقد يأتون بالحركات الإيقاعية المصاحبة كما يفعل المجانين، قل يا رسول الله الله تعالى الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، ثم دعهم فيما هم فيه من باطلهم وكفرهم يضيعون أعمارهم وطاقاتهم في أعمال باطلة لا خير فيها، كمن يخوض في الماء فيعكره بالطين الراسب في القاع فيفسد صفاء الماء، فهم في خوضهم على غير هدى، فلا يعملون أعمالا لها نتائج نافعة بل نتائجها ضارة لهم، ثم يلاقون مصيرهم عذابا في جهنم خالدين فيها. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وهذا القرآن كتاب أنزلناه من عندنا عليك يا رسول الله، كثير الخير والبركة دائم النفع لا تنضب فيوض معانيه، موافق لما في التوراة والإنجيل وسائر الكتب الإلهية المنزلة قبله في أصولها الصحيحة قبل التحريف، ولتنذر يا رسول الله بما جاء في القرآن من إنذارات أهل مكة وجميع البلاد التي حولها امتدادا في الأرض حتى آخر ساكن فيها لعموم بعثتك للناس كافة، ويقوم معك بالإنذار الدعاة من أمتك على تتابع الأجيال، والذين يصدقون بالآخرة التي تكون بعد البعث، ويؤمنون بما فيها من حساب وفصل قضاء وتنفيذ جزاء، يصدقون بهذا الكتاب وأنه منزل من عند الله عز وجل، ويداومون على صلاتهم في أوقاتها مستوفية الشروط والأركان والواجبات. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. لا أحد أعظم خطأ وأجهل فعلا ممن وقع في واحد من هذه القضايا الكفرية التي هي من أظلم الظلم. القضية الأولى، اختلق على الله كذبا فادعى أن الله قال كذا أو حكم بكذا أو أنزل كذا، وهو لم يقل ولم يحكم ولم ينزل ما ادعاه هذا المفتري. والقضية الثانية، ادعى كذبا أن الله أوحى إليه ولم يوح إليه شيء. والقضية الثالثة، من قال سأنزل مثل ما أنزل الله من القرآن ليوهم بأن ما يبلغه محمد عن ربه وضع بشري وليس منزلا من عند الله عز وجل. وعليه فإن هذا المفتري يقول إنه سينزل مثل ما أنزل الله جل وعلا من القرآن. فهذه القضايا الكفرية من أظلم الظلم، ويلحق بواحدة منها ويشابهها من ادعى العلم وليس بعالم، أو التصق بالعلم وليس من أهله، لأنه فما أنه من أعظم الظلم وأكبر الكبائر أن يدعي إنسان النبوة وليس بنبي، فكذلك أن يدعي العلم وليس بعالم، لأن في هذا ما يتعلق بالقضية الأولى المذكورة هاهنا، وهي أكبر الذنوب بإطلاق، أن يختلق على الله الكذب ويدعي أن الله قال كذا أو حكم بكذا أو أنزل كذا، وهو لم يقل ولم يحكم ولم ينزل ما ادعاه المفتري. والقول على الله جل وعلا بلا علم هو محض الكذب على الله رب العالمين. ولما كان التحليل والتحريم لله رب العالمين وحده، ليس لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا يدعيه أحد، إلا أخذ الله رب العالمين منه باليمين ثم يضرب على عنقه بالسيف من غير ما تحرز. وقد بين الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أنه تقول على الله رب العالمين ما لم يقل لأخذ منه باليمين ثم لقطع منه الوتين. فإذا كان ذلك كذلك في حق النبي الأمين، وحاشا أن يقول على الله رب العالمين ما لم يقل، فكيف بمن دونه؟ وقد يظن كثير من الخلق أن القول على الله جل وعلا بلا علم إنما يكون بقصد ذلك بتصنيف أو بمقولة مسهبة إلى غير ذلك مما يعتقده كثير من الخلق، وليس ذلك كذلك. فإن من أطلق التحريم على شيء فقال هو حرام، ولم يحرمه الله جل وعلا فهو قائل على الله جل وعلا بلا علم. وهذا إنما تكلم بهواه وما ألقاه إليه شيطانه، وعلى الإنسان أن يتحرز من هذا الأمر الذي كثير ما يجري على ألسنة المسلمين من عوامهم وخواصهم، فكثير منهم يقول هذا حرام وهذا حلال، والله عز وجل لم يحرم هذا ولم يحلل هذا، وهو لا علم له بشيء من ذلك، وهذا محض حق الله تبارك وتعالى، هو أكبر الأبواب التي يدلف منها إلى الشرك والكفر والعياذ بالله رب العالمين. فلا أحد أعظم خطأ وأجهل فعلا ممن وقع في واحد من هذه القضايا الكفرية التي هي من أظلم الظلم. والقضية الأولى هي اختلاق الكذب على الله جل وعلا، فادعى المفتري أن الله قال كذا أو حكم بكذا أو أنزل كذا، وهو لم يقل ولم يحكم ولم ينزل. ولو ترى أيها الرائي حال هؤلاء الظالمين في سكرات الموت وشدائده لرأيت شدة ما هم فيه من عذاب عظيم. والحال أن الملائكة باسطوا أيديهم لقبض أرواحهم يقولون لهم خلصوا أنفسكم من العذاب، اليوم تهانون غاية الهوان والذل بسبب ما كنتم تقولون كاذبين على الله غير الحق، وبسبب ما كنتم تستكبرون في أنفسكم ممتنعين عن اتباع آيات الله جل وعلا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنكم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ونقسم مؤكدين أنكم جئتمونا للحساب والجزاء وفصل القضاء يوم القيامة وحدانا حفاة عراة غرلا غير مختونين، كما خلقناكم أول مرة لا يملك أحد أن ينصر أحدا أو أن يستنصر بأحد، وتركتم الذي أعطيناكم وملكناكم من الأموال والأولاد والخدم وراء ظهوركم في الدنيا غير قادرين على أن تجلبوا معكم منه شيئا، وما نرى معكم في الآخرة الأصنام التي زعمتم أنها تشفع لكم وتدعون أنها شركاء لله في العبادة، لقد تقطع الاتصال الذي كان بينكم وبين آلهتكم في الدنيا واضمحل، فلا أنتم اليوم تعبدونهم ولا هم يملكون أن يشفعوا لكم، وضاع مبتعدا عنكم بعدا سحيقا ما كنتم تزعمون بشأن شركائكم ومعتقداتكم الباطلة. وفي الآيات الكريمات كثير من الفوائد، منه إنزال الكتب على الأنبياء هو سنة الله تعالى في المرسلين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم واحد منهم. أعظم الناس كذبا وفرية هو الذي يكذب على الله تعالى فينسب أو ينفي ويثبت في حق الله تعالى أمرا ليس عليه دليل صحيح. كل أحد يبعث يوم القيامة فردا متجردا عن المناصب والألقاب، فقيرا يحشر وحده فما بعث وحده، ويحاسب وحده، ويجتاز الصراط أو لا يجتازه وحده، ويدخل الجنة إن دخلها أو يدخل النار إن دخلها وحده، وكل إنسان مسؤول عما قدم وأخر وأظهر وأعلن. ويا ضيعة الأعمال تمضي سبهللا، لا هي بالتي يفاد منها ولا هي بالتي تمضي في المباح الذي لا حساب عليه من ثواب وعقاب، وإنما أنفاس ملوثة بالمعاصي تجعل الدنيا كئيبة والعالم بغيضا، وكل ذلك من آثار المعاصي والذنوب. وإن الطيور لتحترق في أعشاشها من ظلم الظالم، وإذا أمسكت السماء بقدر الله قطرة وأمسكت الأرض بقدر الله نبتة ووقع الجدب والقحط، فإن سائر المخلوقات تلعن ابن آدم لأنها تقول إنما منعنا القطر بسبب معاصيه وذنوبه. وقد وجد كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الزهد، وجد صرة في بعض خزائن بني أمية فيها حب بر حب قمح الحبة كقدر النواة، مكتوب على تلك الصرة هذا كان ينبت في زمن العدل. وقد رصد الرعاة في قلل الجبال وفي الصحاري في ليلة من الليالي رصدوا الذئاب ترعى مع الأغنام فتعجبوا وحفظوا تلك الليلة، فلما جاء من جاء منهم من البادية إلى الحضر سألوا عنه وعما وقع فيها، فإذا هي الليلة التي تولى فيها الرجل الصالح العادل عمر بن عبد العزيز مقاليد الخلافة، فمن بركة العدل في الأرض أن ترعى الذئاب مع الأغنام، إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون، إن الذي يستحق العبادة دون غيره هو الله. الذي ينبهكم على هذه الآيات الكونية، الآية الكونية الأولى يشق الحبة اليابسة فيخرج منها النبات الأخضر النامي، ويشق النواة فيخرج منها الشجر. الآية الكونية الثانية يخرج الحي من ذات الميت فيجعل الميت حيا ينفخ الروح في النفس بأمره التكويني مباشرة، ويخرج الميت من ذات الحي فيجعل الحي ميتا بنزع الروح عن النفس، ذلكم العظيم الجليل هو الله المدبر الخالق لهذه الأشياء، فكيف تصرفون عن عبادته وتشركون به ما لا يقدر على شيء من فعله؟ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. الآية الكونية الثالثة الله سبحانه شاق ظلمة الإصباح وهي الغبش في آخر الليل عن بياض النهار، فيمتد ضياء الشمس على الأرض ويضمحل الظلام شيئا فشيئا. والآية الكونية الرابعة جعل الليل زمانا تسكن إليه النفوس وتجد فيه راحة وأنسا وطمأنينة. والآية الكونية الخامسة قدر حركة الشمس والقمر في الفلك بحساب مقدر معلوم لا يتغير ولا يضطرب حتى ينتهيا إلى أقصى منازلهما، بحيث تتم الشمس دورتها في سنة ويتم القمر دورته في شهر، وبذلك تنتظم المصالح المتعلقة بالفصول الأربعة وغيرها، ذلك الأمر العظيم تقدير القوي الغالب العليم علما محيطا شاملا بمصالح عباده وتدبير شؤونهم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. والآية الكونية السادسة: الله تعالى وحده هو الذي خلق لكم أيها الناس هذه النجوم لتهتدوا بها إذا ضللتم الطريق وتحيرتم فيه في ظلمات الليل بالبر والبحر. قد بينا الآيات الدالة على توحيدنا وكمال قدرتنا لقوم يتابعون تعلم ما ينبهون عليه من الآيات الكونية التي خلقها الله رب العالمين. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. والآية الكونية السابعة: الله سبحانه وحده هو الذي خلقكم أيها الناس وفق خطة الإنشاء المتدرج من آدم عليه السلام إذ خلقه من طين ثم كنتم نسلا وسلالة منه فتنقلتم في أطوار مختلفة كل طور لكم فيه مكان استقرار وثبوت. وهذه المستقرات هي مستودعات تكونون وديعة فيها حتى يحين وقت نقلكم إلى مستودع آخر تكونون فيه مستقرين. فخرجتم من ظهور آبائكم وأرحام أمهاتكم لتعيشوا في حياة الابتلاء في الأرض فكانت الأرض لكم مستقرا ومستودعا حتى انتهاء آجالكم فكان لأجسادكم في باطن الأرض مستقر ومستودع حتى ساعة القيامة فكان لكم في أرض المحشر مستقر ومستودع فمن قضى الله له بالخلود في الجنة فالجنة هي دار القرار ومن قضى الله عليه بالخلود في دار العذاب فهي مستقره الأبدي. قد بينا هذه الحقائق المتعلقة بصفات الرب لقوم يتابعون البحث في بواطن الأمور وخفاياها ودقائقها. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. والآية الكونية الثامنة: الله وحده هو الذي أنزل المطر من السحاب فأخرجنا به كل شيء ينبت وينمو من جميع أصناف النباتات فأخرجنا من النبات زرعا غضا أخضر نخرج من الخضر سنابل فيها الحب يركب بعضها فوق بعض كالقمح والشعير وسائر الحبوب ونخرج من طلع النخل وهو أول ما يبدو ويخرج من ثمر النخل نخرج من طلع النخل عذوقا قريبة التناول وأخرجنا من ذلك الخضر بساتين من أشجار أعناب وأخرجنا شجر الزيتون وشجر الرمان وثمارهما وما في ذلك من مختلفات مشتبهة الصفات والخصائص والطعوم والألوان وهذا في أصناف النوع الواحد كأصناف الزيتون والرمان ومختلفات أخرى غير متشابهة في خصائصها وطعومها وألوانها انظروا أيها الناس نظر استدلال واستبصار إلى ثمره، أول ما يخرج ضعيفا لا منفعة فيه، وانظروا إلى حال نضجه وإدراكه كيف يعود شيئا قويا بعد الضعف جامعا لمنافع شتى. إن في ذلك الذي نبه إليه سبحانه من آياته الكونية الثمان لعلامات جليات لقوم لديهم الاستعداد لأن يؤمنوا ويسلموا. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. وجعل هؤلاء المشركون بعد أن من الله عليهم بالإيجاد وبما يحتاجون إليه في المعاش جعلوا الجن شركاء لله تعالى في العبادة وأطاعوهم فيما أمروهم به من عبادة الأصنام، وقد خلقهم الله تعالى وما يعبدون من العدم، فهو المستقل بالخلق وحده، فيجب أن يستقل بالعبادة وحده لا شريك له. وكذب هؤلاء المشركون على الله تعالى حين نسبوا إليه سبحانه البنين والبنات جاهلين بما قالوا، تنزه الله جل وعلا عن كل ما لا يليق بدلاله وعن كل اعتقاد باطل وقول فاسد. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. والله سبحانه وتعالى والذي أوجد السماوات والأرض وما فيهن على غير مثال سبق، من أين يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ والله تعالى خلق كل شيء من العدم وهو عالم بجميع خلقه وعلمه محيط بكل شيء. إن الله وحده هو الذي يشق الحب فيخرج منه الزروع، ويشق النوى فيخرج منه النخل، يخرج الحي من الميت، إذ يخرج الإنسان وسائر الحيوان من النطفة، ويخرج الميت من الحي، إذ يخرج النطفة من الإنسان والبيضة من الدجاج. ذلكم الذي يصنع هذا هو الله الذي خلقكم، فكيف تصرفون أيها المشركون عن الحق مع ما تشاهدونه من بديع صنعك؟ وهو سبحانه وتعالى الذي يشق ضوء الصباح من ظلمة الليل، وهو الذي جعل الليل سكنا للناس يسكنون فيه عن الحركة لطلب المعاش ليستريحوا من تعبهم في طلبهم أثناء النهار، وهو الذي جعل الشمس والقمر يجريان بحساب مقدر. ذلك المذكور من بديع الصنع تقدير العزيز الذي لا يغالبه أحد العليم بخلقه وما يصلح له. وهو سبحانه وتعالى الذي خلق لكم يا بني آدم النجوم في السماء لتهتدوا بها في أسفاركم إذا اشتبهت عليكم الطرق في البر والبحر. قد بينا الأدلة والبراهين الدالة على قدرتنا لقوم يتدبرون تلك الأدلة والبراهين فيستفيدون منها. وهو سبحانه وتعالى الذي خلقكم من نفس واحدة هي نفس أبيكم آدم، فقد بدأ خلقكم بخلق أبيكم من طين ثم خلقكم منه، وخلق لكم ما تستقرون فيه وهو أرحام أمهاتكم ومستودعا تستودعون فيه وهو أصلاب آبائكم قد بينا الآيات لقوم يفهمون كلام الله. وهو سبحانه وتعالى الذي أنزل من السماء ماء هو ماء المطر، فأنبتنا به كل صنف من أصناف النبات، فأخرجنا من النبات زرعا وشجرا أخضر، نخرج منه حبا يركب بعضه بعضا كما يقع في السنابل، ومن طلع النخل نخرج عذوقه قريبة ينالها القائم والقاعد، وأخرجنا بساتين من العنب، وأخرجنا الزيتون والرمان متماثلا ورقهما مختلفا ثمرهما. انظروا أيها الناس إلى ثمره أول ما يبدو وإليه حين ينضج. إن في ذلكم أيها الناس لأدلة واضحة على قدرة الله لقوم يصدقون بالله، فهم الذين يستفيدون من هذه الأدلة والبراهين. وصير المشركون الجن شركاء لله في العبادة حين اعتقدوا أن الجن ينفعون أو يضرون، وقد خلقهم الله ولم يخلقهم غيره، فهو الأحق بأن يعبد، ونسبوا له جهلا منهم بنين كما فعلت اليهود بعزير والنصارى بعيسى، وبنات كما فعل المشركون بالملائكة. تنزه وتقدس عما يصفه به أهل الباطل. وهو سبحانه وتعالى خالق السماوات وخالق الأرض على غير مثال سابق، كيف يكون له ولد ولم تكن له زوجة، وهو قد خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء. ومن الآيات الكريمات نبراس وهدى للناس، وفيها من الفوائد والثمرات والنتائج الكثير والكثير، ومن ذلك الاستدلال ببرهان الخلق والرزق، تخليق النبات ونموه وتحول شكله وحجمه ونزول المطر. هذا كله استدل الله تبارك وتعالى به على انفراده جل وعلا بالربوبية واستحقاق الألوهية، وهذا أمر ظاهر مشاهد. باستدلال ببرهان الحركة، حركة الأفلاك وانتظام سيرها وانضباطها، على انفراده جل وعلا بالربوبية واستحقاق الألوهية، وهذا أمر ظاهر مشاهد أيضا. بيان الضلال وسخف عقول المشركين في عبادتهم للجن. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ذلكم العظيم الجليل هو الله الذي خلق السماوات والأرض، هو ربكم الذي يستحق العبادة، لا من تدعون من دونه من الأصنام، لا معبود بحق إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه وأطيعوه، وهو على كل شيء رقيب وحفيظ يدبر أمور خلقه. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تحيط الأبصار بكنه الخالق سبحانه ولا بحقيقته، وإن كانت تراه الأبصار يوم القيامة، وهو سبحانه يرى جميع المرئيات ويبصر جميع المبصرات، لا يخفى عليه شيء منه، وهو اللطيف الذي ينفذ بصفاته إلى أعماق كل موجود خلقا وإمدادا وعلما وتصاريف. الخبير بظواهر الأشياء وخفياتها على سبيل الشهود والحضور، المصاحب لكل أجزاء العمل. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. قد جاءكم القرآن من ربكم فيه البيان والحجج التي تبصرون بها الهدى من الضلال، فمن فهم الآيات واهتدى بها إلى الحق فلمصلحة نفسه ونجاته قد أبصر، ومن جهل ولم يعرف الآيات ولم يستدل بها وأعرض عنها فعلى نفسه جنى، إذ دفع بها إلى الخلود يوم الدين في عذاب السعير. وما أنا عليكم برقيب أحصي عليكم أعمالكم وأفعالكم، والله هو الحفيظ عليكم، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وأحوالكم. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. وكما نوعنا الآيات الدالة على التوحيد في هذه السورة تنويعا بديعا محكما، ننوع الآيات ونعرضها من وجوه متعددة لنكشف عنادهم وتكذيبهم لك يا رسول الله، وليقولوا قرأت الكتب على أهل الكتاب ثم جئتنا تزعم أنه من عند الله. ولنبين آيات القرآن تبيينا جليا لقوم لديهم الاستعداد لأن يعلموا الحق بأدلته وبراهين. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. اتبع يا رسول الله ما أمرك به ربك فاعمل به وبلغه للناس، ولا تعبأ باتهام مكذبيك لك، ولا تضعف عزيمتك عن متابعة تأدية رسالات ربك، لا معبود بحق إلا هو. وإذا كان كذلك فإنه تجب طاعته ولا يجوز تركها بسبب جهل الجاهلين وزيغ الزائغين. وأعرض عن المشركين المعاندين المصرين على باطله، ولا تعتد بأقوالهم الباطلة ولا تبال بها. ولو شاء الله ألا يشركوا لسلبهم إرادتهم ولجعلهم مجبورين، ولكن الله منحهم الإرادة التي يختارون بها ما يشاءون من خير أو شر ليتم ابتلاؤهم. وما جعلناك يا رسول الله على هؤلاء المشركين مسلطا عليهم تجبرهم على سلوك صراط الله المستقيم وتحميهم من شرور أنفسهم، وما أنت عليهم بوكيل مسؤول عن كفرهم، لأنهم ذووا إرادات واختيارات وهم في أحوال الحياة الدنيا ممتحنون، وأنت تبلغهم مطلوب ربهم منهم وتبشرهم وتنذرهم، فلا تحمل في قلبك هم تحويلهم من الكفر إلى الإيمان ومن الضلال إلى الهداية. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ولا تشتموا أيها المؤمنون الأصنام التي يعبدها المشركون فيشتم الله اعتداء وظلما باندفاع غضبي مقابلة لكم على ما فعل. وكذلك التزيين الذي حصل للمشركين إذ زينا لهم أعمالهم الباطلة ضمن نظامنا التكويني العام، زينا لكل أمة أعمالهم المتفرعة عما يعتقدونه بإراداتهم واختياراتهم، وبهذا يتحقق كمال الحكمة في حياة الابتلاء، ثم إلى حساب ربهم بعد البعث يكون رجوعهم جميعا، وإليه سبحانه تعيين زمان الرجوع وتهيئة مكانه، فينبئهم في يوم الدين بما كانوا يعملون في الدنيا ويجازيهم على ذلك. والنهي عن سب آلهة المشركين في هذه الآية قاعدة لسد الذرائع، فما هو سبب لارتكاب محرم هو حرام أيضا وإن كان في ذاته مباح. ويستدل بهذه الآية على سقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا خيف من ذلك مفسدة أقوى، وكذا كل فعل مطلوب ترتب على فعله مفسدة أقوى من مفسدة تركه، لأن النهي عن المنكر له مراتب أربعة. إذا غير المنكر بالمعروف فهذا هو المطلوب، وإذا غير المنكر بمنكر أقل منه فهذا أيضا مطلوب، وإذا غير المنكر بمنكر مساو له فهذا للعلماء فيه نظر، لأن المنكر الذي جيء به بدل المنكر الذي أذهب لعله يكون قصير النفس، فيرى الرجل من أهل العلم عند النهي عن المنكر هذا المنكر الجديد يراه إلى زوال بعد حين قريب، فهذا فيه اجتهاد لأهل العلم. والمرتبة الرابعة هي تغيير المنكر بمنكر هو أنكر منه، فهذا حرام، هذا لا يجوز. فهذا المنكر الذي وقع نهى الله تبارك وتعالى عن أن يقابل بالحق، لأن سب الآلهة التي تعبد من دون الله جل وعلا ليس بمنكر، هذا معروف، هذه قربة إلى الله جل وعلا. ومع ذلك ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وأقسم هؤلاء المشركون بالله بأوكد ما قدروا عليه من الأيمان لئن جاءتهم آية خارقة كما جاءت الأمم من قبلهم ليصدقن بها. قل لهم يا رسول الله إن مرجع الآيات كلها إلى الله تعالى يقضي فيها حسب مشيئته المبنية على الحكمة البالغة لا قدرة لأحد عليها، فكيف أتصدى لاستدعاء إنزالها؟ وما يدريكم أيها المؤمنون أن الآيات إذا جاءت هؤلاء المشركين لا يؤمنون بها، فما لكم تتمنون مجيئها؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ونقلب مراكز التفكير والفهم لديهم ليدركوا بها الأدلة العقلية والبراهين الصادقة على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه، ونقلب أبصارهم في آفاق السماء والأرض يروا بها عجائب قدرتنا، ولكنهم مع ذلك لا يؤمنون بل يستمرون على كفرهم العنادي كما لم يؤمنوا بالحق أول مرة، ونذرهم حينئذ في تجاوزهم الحد يترددون متحيرين منطمس البصيرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.